إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فهذه هي الحلقة 11 من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة، وموضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 39 و40 و41. يقول الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. سبق لي حديث في الحلقة السابقة عن دعوة الكفار إلى دين الإسلام بالأسلوب الحسن وبالحكمة وبالموعظة الحسنة دون يعني إكراه ولا تكليف، وهذا ولله الحمد ما سار عليه المؤمنون قديما وحديثا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وأن يعني واجب المسلم هو بيان محاسن الإسلام ويعني أحكامه الغراء ودعوته الربانية، وأن ينفي عنه ما ألصق به من تهم الإرهاب أو أنه يهضم حقوق الإنسان أو أنه يهضم حقوق المرأة، وهذا غير صحيح، بل الإسلام هو الذي أعلى حقوق الإنسان وأعلى حقوق المرأة، وأن يعني ما حصل من أخطاء أو من زلات قد يقع فيها بعض المسلمين هذا الإسلام بريء منها، الإسلام بريء منها، يعني كل إنسان يتحمل خطأ. ولذلك قال العلماء: الدين لا يقاس بالرجال، الرجال هم الذين يقاسون بالدين، من أخطأ يتحمل خطأه والإسلام بريء منه. فهنا يقول الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة هنا المراد بها الشرك، وكلمة الفتنة أيها الإخوة يعني جاءت كثيرا في القرآن الكريم، سواء يعني بهذه الكلمة أو ما يشتق منها، مادة فتنة جاءت في القرآن يعني في أساليب وفي مواضع كثيرة ولها معاني متعددة، قد يراد بها القتل، قد يراد بها الشرك، قد يكون بها الافتتان بالدنيا، قد يعني أشياء كثيرة، ولذلك يعني العلماء اجتهدوا في جمع هذه الكلمة ودراستها. هناك يعني كتب: الفتنة في ضوء القرآن الكريم، التحذير من الفتنة في ضوء القرآن الكريم، يعني في كتب ألفت في هذه الكلمة لأن لها مدلولات عظيمة، فتنة الشبهات، فتنة الشهوات. قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك، أي حتى لا يفتن الناس فتنة الشرك، ودل على هذا قوله تبارك وتعالى: ويكون الدين كله لله، في سورة البقرة ويكون الدين لله، وهنا في سورة الأنفال ويكون الدين كله لله. فالذي يحفظ القرآن ينبغي له أن يجمع بين يعني المتشابهات، فمثلا في سورة كذا كذا وفي سورة كذا، في مواضع القرآن جاءت كذا وفي موضع واحد كذا، حتى الإنسان يعني يضبط حفظه ينبغي أن يجمع. فأذكر أن هنا في سورة البقرة ويكون الدين لله، وهنا في سورة الأنفال ويكون الدين كله لله. قوله تبارك وتعالى: فإن انتهوا، أي عن الكفر والقتال، قوله تبارك وتعالى: فإن انتهوا، أي عن الكفر والقتال، فإن الله بما يعملون بصير، فإن الله بما يعملون بصير، وهذا في إثبات البصر لله سبحانه وتعالى وأنه لا يخفى عليه شيء، وهذا يضفي على المؤمن وعلى غيره أيضا الخوف من الله جل وعلا والرقابة والمحاسبة، وأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، كما قال القائل: إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ثم قال تبارك وتعالى: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. هذه الآية ذات الرقم 40. قوله تبارك وتعالى: وإن تولوا يعني أعرضوا عن الإيمان وعادوا إلى القتال. نحن لا نلزم، لكن لو فرضا تولوا يعني معنى هنا يعني أعرضوا عن الإيمان وعادوا إلى القتال. وإن تولوا يعني أعرضوا عن الإيمان وعادوا إلى القتال فاعلموا أن الله مولاكم. ما جاء الكلام لهم، لا، الكلام لنا نحن أيها المؤمنون والحمد لله. فاعلموا أن الله مولاكم، ما معنى مولاكم؟ أي وليكم وناصركم. فاعلموا أن الله مولاكم، مولاكم بمعنى وليكم وناصركم ومؤيدكم على عدوكم. إذن وهذا من فضل الله جل وعلا، الولاية والخير هذه تتضمن لله الحمد النصر على الأعداء والحفظ والتأييد من الله تبارك وتعالى. ومن كان الله جل وعلا معه فمما يخاف؟ إن ينصركم الله فلا غالبكم. إذا كان الله جل وعلا هو الناصر لعبده المؤيد له فمما يخاف ومما يقلق؟ والله المستعان. على كل حال، فاعلموا أن الله مولاكم أي وليكم وناصركم. نعم المولى ونعم النصير أي نعم الولي ونعم الناصر. نعم المولى ونعم النصير أي نعم الولي ونعم الناصر، مثل قول العرب: قدير وقادر وسميع وسامع. مثل قول العرب: قدير وقادر وسميع وسامع. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وهذه الآية 41. وإن كنتم تذكرون أيها الإخوة والأخوات، أنا كنت أشرت إلى أن قول الله جل وعلا في أول سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، قلت إنها ناسخة من وجه ومنسوخة من وجه آخر. فهي ناسخة لتحريم الغنائم على من قبلنا، كانت الغنائم محرمة على من قبلنا، وجاءت هذه الآية تبين حلها ولله الحمد. وتلك الآية أيضا منسوخة بهذه الآية التي سوف نتدارسها الآن، وهي قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فهذه الآية ناسخة، لأن تلك الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يعني أن حكمها لله والرسول، وجاء بيان هذا الحكم ونسخ بهذه الآية الكريمة. وهذه الآية الحقيقة اشتملت على جملة من المسائل والأحكام والمفردات التي سوف نتدارسها إن شاء الله تعالى. أولا، العلماء يتكلمون هل الغنيمة والفيء بمعنى واحد أو أن الغنيمة شيء والفيء شيء آخر، لأنه الآن جاء الكلام الآن على الغنائم في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله مثلا، يعني فهنا جاء هناك حديث عن الفيء وهنا حديث عن الغنائم، فهل الغنيمة والفيء شيء واحد أو أم أنهما يختلفان؟ اختلف في هذا على قولين، اختلف في هذا على قولين. القول الأول أنهما يختلفان، وهذا هو الصحيح. القول الأول أن الغنيمة شيء والفيء شيء آخر. طيب، ما الخلاف بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ اختلف فيه أيضا على قولين. القول الأول أن الغنيمة ما ظهر عليه من أموال المشركين، والفيء ما ظهر عليه من الأراضين، يعني أن الغنيمة مرتبطة بالمال وأن الفيء مرتبطة بالأراضي، يعني ما ظهر المسلمون على المشركين من أموالهم هذا يعتبر غنيمة، وما ظهر المسلمون عليه من المشركين في أراضيهم فهذا يعتبر فيئا. فالغنيمة شيء والفيء شيء آخر. القول الثاني أن الغنيمة ما أخذ عنوة والفيء ما أخذ عن صلح. الغنيمة ما أخذ عنوة، يعني بعد جهاد وقتال ومعارك يحصلون شيئا فهذا يعتبر غنيمة، والفيء ما أخذ عن صلح، مثل ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود بني النضير، أخذوا معهم وخرجوا، فهذا يعتبر فيئا. إذن هذا القول الثاني أن الغنيمة ما أخذ عنوة وأن الفيء ما أخذ عن صلح. بعض العلماء أدخل هنا في الفيء الجزية والعشور وأموال المهادنة والصلح وما هربوا عنه أنه يدخل أيضا في الفيء. وهذا الحقيقة القول أعم، هذا القول هو الراجح في التفريق بين الغنيمة والفيء، أن الغنيمة ما أخذ عنوه يعني بعد قتال ومعارك وحروب، وأن الفيء ما أخذ عن صلح أو ما هربوا عنه يعني يدخل فيما هربوا عنه، أو الجزية أموال المهادنة والصلح هذه كلها داخلة في الفيء. هذا على القول الأول بأن الغنيمة بأنهما يختلفان، أن الغنيمة شيء وأن الفيء شيء آخر. هنا قول آخر أنهما واحد، وهو كل ما حصل من المشركين، كل ما حصل من المشركين يسمى غنيمة ويسمى فيء دون تفريق بينهما. إذن القول الثاني يرى أنه لا فرق بين الغنيمة والفيء وأنهما شيء واحد، ولكن الحقيقة هذا القول قول مرجوح، والقول الراجح أن الغنيمة شيء وأن الفيء شيء آخر، وأن الراجح في التفريق بينهما أيضا أن الغنيمة ما أخذ عنوه يعني بعد قتال ومعارك وجهاد في سبيل الله، وأن الفيء ما حصل بدون عنوة إما بصلح أو عن طريق الجزية أموال المهادنة ما هرب عنه المشركون وتركوه بدون قتال. نعم، هذا هو الفرق بين الغنيمة والفيء. قوله تبارك وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء، شيء نكرة، وهي تشمل كل ما وقع عليه اسم الشيء، أي شيء، أي شيء يغنم، حتى قال مجاهد رحمه الله المخيط من الشيء. تعرفون أن المخيط الذي يخاط به الكيس هذا أيضا شيء، هذا يدخل في الغنائم، ما يجوز الإنسان أن يأخذه. إذن شيء نكرة وهي عامة، والنكرة تدل على العموم، يعني كما لا يخفى عليكم فهي تدل على عموم أي شيء ما يطلق عليه اسم شيء فهو يدخل في الغنائم. واعلموا أنما غنمتم من شيء. قوله تبارك وتعالى فأن لله خمسه، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. اختلف في المراد بهذه الجملة على قولين. القول الأول أن نصيب الله مستحق يصرف إلى بيته، والمقصود أنه يعني يذهب به إلى الكعبة، يعني أن هذا الخمس يذهب به إلى الكعبة، أن هذا الخمس يصرف لبيت الله عز وجل وهو الكعبة المسجد الحرام. وقد ذكروا أن هذا كان يعمل به، يصرف يعني على من يرى هذا القول أنه يصرف إلى المسجد الحرام، ينفق في عمارته وفي إصلاحه وفي الكعبة وما يرتبط بها. القول الثاني أن ذكر الله هنا لأحد وجهين، أنه المتحكم فيه والمالك له، والمعنى فأن للرسول خمسه ولذي القربى، والثاني أن يكون المعنى أن الخمس مصروف في وجوه القرب إلى الله تعالى، وعلى هذا وهذا هو قول الجمهور، وهذا هو قول الجمهور. إذن القول الأول يعني يرى أن ذكر الله جل وعلا لأنه سبحانه وتعالى هو المتحكم وهو المالك له وهو الحاكم فيه. نعم، شرع الله جل وعلا هو شرع الله، هو الذي يحكم أن هذا يأخذ كذا وهذا لا يأخذ كذا، يعني هذا يعني توجيه. والتوجيه الثاني أن الخمس مصروف في وجوه القرب إلى الله تبارك وتعالى، أنه يصرف في وجوه القرب. ويعني بعضهم يرى أن الواو هنا صلة، يعني فأن خمسه لله وللرسول، فيكون هنا خمسة ولا يكون ستة، يعني أنه يعني يتصرف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفقه في وجوه القرب، مثل قول الله تبارك وتعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه، التقدير فلما أسلم وتله للجبين ناديناه. على كل حال هذا هو التوجيه الصحيح في فأن لله خمسه وللرسول، إما أن يقال إن الله جل وعلا هو الحاكم المتصرف فيه المالك له، وإما أن يقال أنه يصرف في وجوه القرب لله تبارك وتعالى. هنا أيها الإخوة والأخوات، ذكر الله جل وعلا مصارف الغنيمة كيف تقسم، والعلماء قد أجمعوا على أن أربعة أخماس الغنيمة لأهل الحرب، أما الخمس الخامس فهو الذي فيه الكلام الآن، يعني الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، أربعة أخماس هذه يأخذها من حضر المعركة، المجاهدون في سبيل الله يقتسمون أربعة أخماس. طيب يبقى لنا خمس، هذا هو الذي فيه الكلام الآن، يعني هي تقسم الغنائم على خمسة أخماس، أربعة أخماس للمجاهدين الذين حضروا المعركة، والخمس الأخير هو الذي فيه النقاش والكلام. فيه ثلاثة أقوال: القول الأول أنه يقسم منه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن ذكر في الآية، فيكونون على ستة أسهم: لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فيكونون ستة، وهذا قول انفرد به أبو العالية وهو قول مرجوح. القول الثاني أنه يقسم على خمسة أسهم: سهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل على ظاهر الآية، وهذا قول الجمهور، يعني أن الله جل وعلا ليس له في شيء، وإنما هو بمعنى المالك والمتصرف فيه سبحانه وتعالى. القول الثالث أنه يقسم على أربعة أسهم: فسهم الله عز وجل ورسوله عائد لذوي القربى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ منه شيئا. على كل حال هذه ثلاثة أقوال: أن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقط لأنه ما كان يأخذ منه شيئا وإنما يذهب لذوي القربى. على كل حال هي ثلاثة أقوال: القول الأول أنه يقسم لله ولرسوله منه فتكون ستة أسهم، وهذا قول انفرد به أبو العالي وهو قول ضعيف. القول الثاني أنها خمسة أسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وهذا قول الجمهور. القول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ شيئا وإنما تبقى أربعة أسهم لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وهذا أيضا قول مرجوح، والراجح هو القول الثاني. سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يصرفه في مصالحه أو في مصالح المسلمين، والله أعلم. قوله تبارك وتعالى: فلله وللرسول ولذي القربى. ولذي القربى اختلف في المراد بالقربى هنا على ثلاثة أقوال: القول الأول أنهم جميع قريش، أنهم جميع قريش، والقول الثاني أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، والقول الثالث أنهم بنو هاشم فقط، أنهم بنو هاشم فقط، والصحيح أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. يعني هنا ثلاثة أقوال: عندنا أن المراد بهم جميع قريش، والقول الثاني أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، والقول الثالث أنهم بنو هاشم فقط، ويرجح كثير من العلماء أنهم بنو هاشم وبنو المطلب وبنو المطلب. قوله تبارك وتعالى: واليتامى، ولذي القربى واليتامى، اليتامى جمع يتيم، اليتامى جمع يتيم، والمقصود به من مات أبوه قبل البلوغ، من مات أبوه قبل البلوغ، أما من ماتت أمه فلا ارتباط لنا به، اليتم الشرعي هو من مات أبوه قبل البلوغ أو من مات أبوها قبل البلوغ، أما من ماتت أمه هذا ليس من يتيم. نعم هم يقولون في كلام العرب أنه في الإنسان من مات أبوه وفي الحيوان من ماتت أمه، لكن على كل حال يعني نحن نرتبط الآن بالحقيقة الشرعية ولسنا مرتبطين بالحقيقة اللغوية. نعم بعض الناس مثلا إذا ماتت أمه قالوا لفلان يتيم مسكين ماتت أمه، لا هذا كلام عام، يعني كلام يعني بين الناس، لكن الكلام الشرعي الذي نحن مرتبطون به هو اليتم الشرعي، هو من مات أبوه قبل البلوغ. وهنا أيضا في مسألة الغنائم متى يعطى من الخمس اشترطوا له أربعة شروط، اشترطوا له أربعة شروط: الشرط الأول موت الأب، وهذا شيء معروف وإن كانت الأم باقية. الثاني الصغر، الثاني الصغر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام، رواه أبو داود. الشرط الثالث أن يكون مسلما، الإسلام، لأن هالغنيمة هذه مع المسلمين، كافر نعطيه يتيم ولو كان كافر لا يعطى ولو كان كافر. الأمر الرابع الحاجة، لنفرض ما شاء الله يتيما أبوه غني وترك للتركة ما شاء الله وعقارات وخيرات وأرزاق، خلاص ما يعطى، لأن هذا المال أعد للحاجة للمصلحة. فهذا ما يرتبط باليتيم. ذكرنا فيه هذه الشروط الأربعة: موت الأب، الصغر لا يتم بعد احتلام، الإسلام فلا يجوز أن يعطى لو كان يتيما كافرا، يكون محتاج. الشرط الرابع أن يكون محتاج، فلو كان غني الحمد لله لا يعطى منه. والمساكين جمع مسكين، وهو الفقير المحتاج، الفقير المحتاج. ومن ما أخذ من المسكنة، يعني أسكنته الحاجة وأذلته. والعلماء عاد يذكرون فروق بين الفقير والمسكين، وبعضهم يرى أنه إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، ولعل هذا إن شاء الله سيأتي عليه كلام عندما نتكلم عن مصارف الزكاة في سورة التوبة إن شاء الله تعالى. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، سيأتي إن شاء الله في تفسير تلك آيات الكريمة، يعني كلام بإذن الله عز وجل. والمساكين وابن السبيل، ابن السبيل يعني عابر الطريق الذي انقطع به الطريق، جعل ابنا للسبيل، السبيل هو الطريق، جعل ابنا له لأنه يلازمه ويمشي فيه. فالمقصود هو عابر الطريق الذي انقطع به السفر، فإنه يعطى من الغنائم. واحد مسكين قطع بالطريق ويكاد يهلك، يعطى من هذا الخمس، من خمس الخمس، يعني من خمس الغنائم. ومساكين وابن السبيل، قال تبارك وتعالى: إن كنتم آمنتم بالله، يعني أن هذا ما يعمل بهذه الأحكام ويلتزمها المؤمن حقا، آمنا بالله وصدقنا، سمعنا وأطعنا. هكذا المؤمن يسمع ويطيع ويؤمن ويصدق بكلام الله عز وجل. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، وما أنزلنا على عبدنا يعني كلام الله عز وجل، المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم هو القرآن. وهنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية، وهو أشرف الأوصاف. العبودية هذا شرف، أن نكون عبادا لله عز وجل. ولذلك قال الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فالعبودية من أشرف الأوصاف، وقد وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم في مقامات: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله. هذه يعني في أشرف المقامات وصف بوصف العبودية، وهي من أشرفها. يوم الفرقان هو يوم بدر، يوم الفرقان هو يوم بدر، سمي بذلك أنه فرق فيه بين الحق والباطل، لأنه فرق فيه بين الحق والباطل بنصر المؤمنين. وبلا شك أن بدر هذه هي الغزوة الكبرى، وهي الفاتحة الكبرى، وهي التي ولله الحمد أعلي فيها شأن المؤمنين واندحر فيها الكفار. فالمفترض أن المؤمن بالله وبهذا القرآن أن يلتزم وأن يسمع ويطيع وأن يأخذ بحكم الله جل وعلا في الغنائم وفي غيرها. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. المقصود بالجمعان يعني جمع الكفار بقيادة أبي جهل ومن معه من صناديد قريش، وجمع المؤمنين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم التقى الجمعان يعني التقيا في معركة بدر، في موقعة بدر، وهو مكان بين مكة والمدينة، الآن مكان معروف، وحتى مكان المعركة لا يزال معروفا. الجمعان كما قلت جمع المؤمنين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع الكفار بقيادة أبي جهل ومن معه من صناديد قريش. والله على كل شيء قدير. أسأله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.